بسم الله الرحمن الرحيم. إذا أردنا أن نجيء باسم الفاعل أو اسم المفعول من الفعل الأجوب، طيب ماذا نفعل؟ أولا اسم الفاعل، إذا كان الفعل مجردا فنحن نعل عينه همزة دائما. اسم الفاعل درسنا يكون من الثلاثي على وزن فاعل غالبا، صحيح؟ فإذا حولت هذا الفعل الأجور إلى وزن فاعل مثل قولا قولا، إذا حولته إلى وزن فاعل ماذا نقول؟ قوي. هذه الواو في هذا الوزن تعل تقلب همزة، فماذا نقول؟ قائل. وهكذا لو كان يائيا مثل باع أصله بايع، فماذا نقول؟ بايع. الوزن فاعل. طيب فتقلب هذه، لا هي نعم، هذه الألف زيادة، هي ألف فاعل. كتب كاتب، جلس جالس، فبعد هذه الألف ماذا نفعل في الياء؟ تقلب همزة، فماذا نقول؟ بائع. طيب قال العلماء شرط قلب هذه الواو أو الياء، شرط قلبها همزة، أن تكون أيضا في الماضي مقلوبة. يعني ما الماضي؟ قولا. نحن ماذا نقول؟ قال. وبايع ماذا نقول؟ باع. باع. فإذا تبدلت في الماضي تتبدل كذلك في اسم الفاعل. طيب ماذا لو لم تتبدل في الماضي؟ مثل عاور. عاور. طيب اسم الفاعل يكون عاور. هل نبدله إلى همزة ونقول عائل بالهمزة؟ لا. لماذا ما بدلنا هنا؟ قال لأن في الماضي هو ما أعل، فيبقى كذلك في اسم الفعل، يبقى على حال واحدة. واضح؟ إذن الفعل الأجوب إذا أردنا أن نأتي منه باسم الفاعل وهو ثلاثي، حولناه إلى وزن فاعل وبدلنا الواو أو الياء إلى همزة، فنقول قائل، وباع بائع، وصام صائم، وجال جائل، وهكذا. ولماذا ما بدلنا ما رفعنا نقل في العاور؟ لماذا أبقينا على أسف؟ أي نقل؟ في العاور هو بوين أيضا هذا؟ لا فوق صوتنا. نعم، عاورة كان ينبغي أن يقلب ولكن ما سمع. والعلماء يقولون لأنه لو قلب لالتبس بمعنى فعل آخر، وهو عار بمعنى عور، هذا فقد إحدى العينين. أما عار بمعنى أعطى شيئا، تعرفون الاستعارة، أعطى شيئا لوقت، فقالوا لو قلب لالتبس بفعل آخر. إذا لو نضيف ضمير تار فاعل نار فاعل يبقى هكذا، يبقى أيضا نقول عور لأنه لم يسكن. نحن قلنا ما شرط حذفه؟ إذا سكن ما بعده. طيب إذا زدت التاء حاولتم، هذا يسكن ولكن هذا ليس بساكن، ولكن نحن فيبقى كما هو. قلنا حرف العلة لا يتحمل حركة. جيد، حرف العلة لا نحن قلنا شيء، الأصل فيه أنه لا يتحمل، الأصل فيه لا يتحمل الحركة، ولكن في بعض الأوزان سمع هكذا فقط، في مثل هذا. نعم، وهي أفعال قليلة كذلك. طيب إذا أردنا أن نحول هذا الفعل إلى إذا أردنا أن نحول الفعل الأجوب إلى اسم الفاعل وهو ثلاثي مجرد، نبدل الواو أو الياء إلى همزة. هل المشكلة؟ فهمنا؟ وكيف نحوله إلى اسم المفعول؟ نقول من قال وباع أيضا أصله ماذا؟ قول. نحن ما زلنا في اسم الفاعل. طيب اسم الفاعل من غير الثلاثي ما هو غير الثلاثي؟ من الرباعي، من الخماسي، من الثلاثي. طيب اسم الفاعل من غير الثلاثي نحن درسنا من قبل، كيف نأخذه؟ اسم الفاعل نأتي بالفعل المضارع ثم حرف المضارع ميما مضمومة ثم نكسر ما قبل الآخر. كذلك في هذا يكون نفس الشيء، ولكن كما درسنا في الدرس السابق لا يتغير منه إلا أربعة أوزان أيضا، وهي وزن أفعل استفعل استفعل إن فعل افتعل. هذه الأربعة التي تتغير والباقي يبقى كما هو. يعني لو أردت أن تأتي باسم الفاعل من الفعل أجاب كيف نأتي باسم الفاعل؟ أولا حول إلى المضارع يجيب يجيب. طيب ثم لا يجيب، بدل حرف المضارعة ميما مضمومة مجيب وكسر ما قبل الآخر، وكسر قبل الآخر هي بكل حال يكون مجيب. فهمنا؟ طيب أجاب لمن لا ينتبه، أجاب ما أصله؟ أجاب أصله جواب. طيب فزدنا الهمزة، هذا لمن لا ينتبه معنا فيصبح ماذا؟ أجوبة. انتقلت الفتحة إلى الساكن قبلها فأصبح أجوبة. طيب نقلب ألفا، قلبت الواو ألفا يقولون تحركت بحسب الأصل وانفتح ما قبلها بحسب الآن فقلبت ألف وأصبحت أجابة. طيب نفس الكلام إذا أردت أن تحول إلى المضارع ماذا تقول؟ أجوبة. قلنا هذا في الدرس السابق، يؤجوب، نحذف الهمزة فيصبح يجوب، ننقل الكسرة فماذا يصبح؟ يجوب. لا يجوب. طيب الواو ساكنة، الواو ساكنة وقبلها كسرة تبدل ياء فماذا تكون؟ يجيب، تصبح يجيب. إذن أجاب المضارع يجيب، كيف تحول إلى يجيب؟ حدث فيه إعلال بالنقل ثم إعلال بالقلب. نفهم محمد ياسين هذا قلنا في الدرس السابق. طيب نكمل شيخ نور مولانا محمد فهمنا حسين إعادة وفي الإعادة إفادة. أجاب الفعل أجاب ما أصله يا إخوة؟ قلنا إذا وجدت الألف في أي فعل فأبدا لا تكون أصلية، لا تكون الألف أصلية، إما أن تكون الألف زيادة وإما أن تكون مبدلة من الأصل. ما هو الأصل؟ الواو أو الياء وتبدل إلى الألف، فلا توجد ألف أصلية. في الفعل أجاب وجدنا الألف، هل هي أصلية؟ لا، مبدلة الواو، كان أصلها الواو. لماذا؟ لأن أصله جواب من الجواب. فهمنا؟ أصله جواب. إذا ماذا نفعل؟ نقول أصله كان هكذا أجوبة، ماذا حدث؟ الواو فوقها حركة، فوقها حركة صحيح؟ وقبلها سكون، الواو حرف علة ضعيف وقبلها حرف قوي، فتنتقل الفتحة من الحرف الضعيف إلى الحرف القوي فتصبح الفتحة هنا، فماذا نقول؟ أجوبة هكذا. فهنا انتقلت الفتحة من هنا إلى هنا ثم تبدلت الواو ألفا لماذا؟ لأن قبلها الفتحة الآن فتبدلت ألف فأصبح أجاب. طيب نأخذ هذا الأصل أجوبا نريد المضارع. هذا هو المضارع. لا لأن يوجد همزة. أجوب مضارعه يؤجوب وأنا أجوب. هذا فيه صعوبة خاصة مع الهمزة. يعني لو رجع بعضكم من صلاة العصر وأراد أن يحاول أجوب كذا مرتين ثلاث مرات يفقد الوضوء. طيب إذن لماذا فيه صعوبة؟ الهمزتان المتتاليتان فيهما صعوبة. فحذف العلماء الهمزة التي هي من الفعل. طيب في أي حالة؟ في حالة المتكلم. طيب كان ينبغي أن تبقى مع المخاطب ومع الغائب ولكنهم حذفوها مع الجميع فأصبح يجوب. طيب إذا سبب حذف الهمزة ماذا؟ اجتماعها مع الهمزة في حالة المتكلم. هذا هو السبب. ولكن جعل كل الباب على نصف واحد. طيب فأصبح أجوب المضارع يجوب وحذفنا الهمزة. تمام. طيب يجوب الواو مكسورة وقبلها الساكن فننقل الكسرة ماذا نقول؟ يجوب مقالنا الكسرة فكيف يصبح؟ الواو ساكنة وقبلها كسرة الآن تبدل ياء فكيف يصبح؟ يجيب. إذا يجيب ماذا حدث فيها لكي تأتي هكذا؟ كان هذا أصلا حدث إعلان بالنقل صحيح؟ هذا واحد. ثم حدث إعلان آخر بقلب الواو ياء هذا قلب. جيد. إذا أردت أن تأتي باسم الفاعل سنبدل هذه الياء إلى ميم مضمومة. طيب والإعلان الذي هنا سيبقى على حاله الذي كان من قبل. يعني مجيب هل حدث فيها إعلان بالنقل وإعلان بالقلب؟ نعم لأن أصلها كان هكذا مجوب مجوب فحدث إعلان بالنقل ثم إعلان بالقلب. فهمنا؟ صعب. درسنا هذا في الدرس الثالث. طيب استفعل وانفعل وافتعل نفس الشيء. نقول استفعل مثل استقام من الأجوب مستقيم. طيب اسم الفعل المضارع ماذا؟ أيضا استقام أصله استقوم لأن قام يقوم وحدث النقل وحدث القلب فأصبح استقام. في المضارع ماذا؟ يستقيم. يستقيم أو يستقوم؟ يستقوم أصل. يستقوم أصل صحيح؟ يستقوم. انتقلت الحركة فبدلت الواو ياء صحيح؟ فأصبح يستقيم. إذا أردنا اسم الفاعل نبدل الياء إلى ميم مضمومة يصبح مستقيم. ومستقيم فيها إعلان بالنقل ثم بالقلب. جيد. الإعلان الذي حدث في المضارع حدث في اسم الفاعل كذا. طيب إن فعل مثل إن قاد. نحن نأتي بالأفعال ما نوع الفعل؟ بالأفعال الجوفاء. هذا فعل أجوب. هذا أجاب فعل أجوب. استقام فعل أجوب. إنقاد فعل أجوب. طيب المضارع قاد يقود هذا أصله الواو. إن قود هكذا حدث نقل ثم قلب. في المضارع نعم في المضارع ينقود ماذا حدث؟ الواو متحركة صحيح. وقبلها ليس بساكن لكي نقول كما كنا هنا تنتقل الحركة من المتحرك إلى الساكن. هنا هي متحركة وقبلها ماذا؟ قبلها متحرك. لا بأس، لدينا قاعدة أخرى تقول إذا تحركت الواو أو الياء وانفتح ما قبلها تقلب الواو ألفا. إذا لماذا قلبت الواو ألفا؟ لأنها متحركة وقبلها فتحة. وهذا يأتينا إن شاء الله في درس اليوم عندما نتكلم عن الفعل الناقص كذلك. إذا تحركت، كتبنا هذا، إذا تحركت الواو أو الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفا فأصبح ينقاد. طيب إذا أردنا أن نأتي باسم الفاعل نبدل الياء إلى ميم مضمومة. طيب والإعلال يبقى كما هو. وهنا ماذا حدث؟ حدث أصله ينقاوض، حدث إعلاله بماذا؟ فقط بالقلب وليس فقط بالقلب وليس بالنقل. تمام محمد؟ نعم. طيب افتعل مثل اختار، نفس الشيء في المضارع. اختار أصله يائي، ما مضارعه؟ هو يائي أصله خير، في المضارع يختير. طيب تحركت الياء مع متحركة وقبلها فتحة فتقلب الياء. طيب واسم الفاعل يبقى على نفس الإعلال بالميم المضمومة. قلنا طيب غير هذه الأوزان الأربعة لا يحدث فيه شيء. غير هذه الأوزان الأربعة مثلا قلنا لا قبل الاخر كسر. نعم اسم الفاعل هكذا، اسم الفاعل كما كان هنا مختير، هذا اسم الفاعل. تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلب القلب. ولهذا قلت اسم الفاعل فيه نفس الاعلال الذي هنا، حدث هنا اعلال بالقلب يحدث في اسم الفاعل كذا. فهمت؟ قال اصله ماذا؟ قال اذا كان على وزن فاعل ماذا نقول؟ قاول. قاول. طيب هل حدث هنا اعلال؟ هل تحركت الواو وقبلها سكون فننقل حركة الواو إلى الساكن قبلها فالألف لا تحمل أصلا، فماذا نفعل؟ يبقى كما هو. إذن ما الذي يتغير في هذه في إذا أردت اسم الفاعل أو إذا أردت المضارع في فعل الأجوف ما الذي يتغير؟ إذا كان مجردا يتغير، إذا كان مزيدا لا يتغير إلا هذه الأوزان الأربعة فقط. إذا وجدت فعلا أجوب على غير هذه الأوزان الأربعة فلن يحدث فيه تغيير، يبقى على حاله. فهمنا؟ خلاص. السلام عليكم. تمام. ننتقل إلى اسم المفعول. هل هو من الثلاثي أو من غير الثلاثي؟ إذا كان اسم المفعول من الثلاثي كان من الثلاثي الأجوف، كان على وزن ماذا؟ مفعول. نقول في قال أصله قول قوال، هذا أصله. إذا أردت أن تأتي باسم المفعول ماذا تقول؟ مقول مقول مقول. هذه الواو، هذه الواو هي أصلية، وهذه الواو هي الزيادة التي هي زادت لأجل مفعول. فهنا طيب ماذا يحدث في مقول؟ عندي واو مضمومة وقبلها سكون، ماذا يحدث؟ يحدث النقل، فماذا نقول؟ مقول مقول. التقى ساكنان فنحذف واحدة من الواوات، سيبويه يحذف الأولى، الأخفش يحذف الثانية، نحذف واحدة منهما، فماذا نقول؟ مقول. إذا ماذا حدث في مقول؟ حدث إعلال بالنقل ثم إعلان بالحذف. جيد؟ فهمنا؟ نأتي إلى اليائي باع، أصله إذا عرفنا اسم المفعول ماذا نقول؟ مبيوع. طيب نعم مبيوع. جميل، مبيوع ماذا يحدث؟ نقل، ننقل ضم، ننقل ضمها، فكيف يكون؟ أيضا ضم والواو يلتقي ساكنان، ماذا نحذف؟ نحذف الواو. إذا حذفت الواو، إذا حذفت الواو تبقى الياء، لا بد أن تكسر الضمة لتناسب الياء، فنقول مبيع. طيب إذا حذفت الياء لا بد تكسر أيضا، لماذا؟ لكي تدل على هذه الياء المحذوفة، فتتبدل الواو ياء، نفس الكلام الذي هنا. فماذا حدث؟ حدث نقل ثم ما الذي يحذف؟ إما الياء إما إما الأول إما الثاني. قالوا نحذف الياء، كيف يكون؟ جيد، لو حذفت الياء ستقول هكذا، ستقول هكذا مبوع. تمام؟ ما الدليل أن هنا ياء محذوفة؟ ستقول سنضع هذه الكسرة دليل كان هنا ياء محذوفة، فإذا وضعت الكسرة ستقلب هذه إلى ياء، وهذا وزن الأخفش. الأخفش يقول هذا، يقول لا عفوا، هذا يكون كلام سيبويه، لأن سيبويه هو الذي يحذف الأولى. سيبويه هو يحذف الأولى. سيبويه يحذف الثانية والأخفش يحذف الأولى. على كلام سيبويه الأمر سهل، لماذا؟ لأنك أصلها هذا مبيوع. صحيح؟ إذا نقلنا يصبح هكذا مبو. التقى ساكنان عند سيبويه ماذا نفعل؟ نحذف الواو، فكيف تصبح؟ مبويه. مبويه صحيح. الياء لا يناسبها الضمه فتكسر فيصبح هكذا مبيع. طيب عند الاخفش ماذا يفعل؟ ياتي هكذا الى مبيوع، يقول يحدث النقل فيصبح هكذا، ثم يحذف الأولى، يحذف الياء، هذه الياء، فكيف يصبح؟ يصبح هكذا مبوع. ثم يقول سنكسر هذه الباب دليل على الياء المحذوفة، يوجد ياء محذوفة نريد دليلا، قال نكسر هكذا دليل على الياء المحذوفة، فإذا كسرنا بدلنا الواو إلى ياء، فيقول هذه الياء عند الأخفش هذه الياء هي أصلا كانت الواو في مفعول وتبدلت إلى ياء بسبب الكسرة التي تدل على الياء المحذوفة. نحن هناك فعلنا الكسر دليل على الياء المحذوفة. نعم. لماذا ما فعلنا الفوق الجامعة على دليل الواو في أي فوق؟ نحن بدلنا الكسرة دم للكسرة وبدلنا الواو إلى الياء. جميل. لماذا ما بقينا؟ لماذا؟ سؤال جيد. لأن لماذا ما بدلنا الياء إلى واو؟ لا لماذا ما بقينا هكذا مبوع؟ نحن كان مبوع. نحن بدلنا لدم. جميل. وإذا سنظن أن الذي حذف هو الياء إذا بدلت هذا أصله بيعة. هل حدث هذا الخلاف في قولة؟ ما حدث. لماذا ما؟ لأن إذا حذفت هذه الواو أو هذه الواو كلاهما يبقى بنفس الصوت. أما هنا لو حذفت لو فننظر على كلامك لو كنت بكلام سيبوي مجموع تمام نقلنا فأصبح ماذا؟ مبوي مبوي و بساكنين سيبويه يحذف هذه الواو. اذا حذف الواو لم يبدل الياء لان الياء هي الاصليه. هذا اصلها هنا كم؟ هذه الياء من بيعه هي الاصليه فبدل لها الضمه فاصبحت مبيعة. فهمنا؟ طيب سننظر. فهمت لماذا ما بدلت الياء؟ لأن الياء أصل. سننظر إلى كلام الأخفش. الأخفش حذف الواو فماذا قال؟ عفوا حذف الياء الأصلية. فإذا حذفت الياء الأصلية احتجت دليل عليها لأنها هي الأصل. فلما حذف الأصل أحتاج إلى دليل يدلني كان هنا ياء. فنضع كسرة دليل كان هنا ياء. فإذا وضعنا الكسرة هذه واو واو مفعول هي الزائدة هي التي تتبدل من أجل الكسرة ليس الكسرة لها. فهمت؟ طيب إذا ماذا حدث في الحالتين في اسم المفعول؟ حدث نقل ثم حدث حذف. هنا حدث نقل وقل. هنا حدث نقل واحد مبوع طيب مرة ثالثة مرة أخيرة ليس ثالثة مرة أخيرة واصبحوا عقولا بيعة اسم المفعول هو مبيع بالاتفاق 100% عند كلهم يقولون مبيع تمام. ولكن السؤال هذه الكلمة مبيع من أين جاءت هكذا؟ ما وزنها؟ ما وزن هذه الكلمة؟ فقالوا انظر إلى التفصيل. مبيع وزنها عند سيبويه مفعول عند سيبويه ووزنها عند الأخفش لا تعدي الكلمة مفعول أو هو إذا غيرنا يكون مفعول. هذا الوزن عند سيبويه هذا الوزن عند الأخفش. كيف هذا؟ سنفصل سنقول ماذا يقول؟ يقول سيبويه أصلها هكذا مبيوع تمام؟ بايع أصلها في الإضافة اسم المفعول مبيوع تمام؟ طيب ماذا حدث؟ هذا كلام سيبويه. ماذا حدث؟ قال سيبويه ننقل الضمة إلى الباء فكيف تصبح؟ ياسين طيب فيلتقي ساكنان فقال سيبويه فنحذف الواو. نحذف الواو. إذن هذه الواو أصلية أو زيادة؟ الواو أصلية أو زيادة؟ الواو أصل باء جاء الواو أصلية أو زيادة؟ زيادة. فهو قال نحذف الواو التي هي زيادة التي كانت هنا نحذفها، فماذا نقول؟ ما بو ما بويع. هذه الضمة ليست مناسبة للياء فنغير الضمة إلى كسر، فماذا نقول؟ إذا هذه الياء عند سيبويه أصلية أو زيادة؟ هذه ياء أصلية. الأخفش هو تلميذ سيبويه كان له رأي خاص، يقول اسم المفعول من بيع هو مبيوع هكذا. كما قال السيبوي، فإذا نقلنا الضمة إلى الباء قبلها كيف تصبح؟ كما قال السيبوي أيضا تصبح هكذا. تمام؟ إذا هو متفق مع السيبوي إلى هنا. ثم قال اجتمع ساكنان فعند الأخفش قال سأحذف الأول وهو الياء ليس الواو، سيبويه حذف الواو، قال الأخفش أحذف الياء فأقول مبوع. تمام؟ طيب، فقلنا للأخفش الياء أصلية، أنت حذفت الياء الأصلية، ما الدليل كان هنا ياء؟ قال سنكسر هذه الضمة نغير الضمة إلى كسرة لكي تدل على الياء التي حذفت، فكيف تصبح؟ ما بوع. الآن الواو ساكنة وقبلها كسرة، هذه الواو زيادة واو مفعول ساكنة وقبلها كسرة فتتبدل الواو ياء، فكيف تصبح؟ مبيع. مبيع. نتيجة واحدة. نعم، لا، النتيجة واحدة أصبحت مبيع عند الأخفش وأصبحت مبيع عند سيبويه، ولكن الياء هذه عند الأخفش زيادة، هي أصلها الواو وتبدلت إلى الياء. فهمت؟ أما عند سيبويه فالياء أصلية التي هي أمام العين. ما لا فرق في هذا معلوم. لا، الفائدة أن سيبويه جاء بخطوات أقل وهذا طول خطوتين. النتيجة واحدة، مبيع عند سيبويه وعند الأخفش مبيع، ولكن هل الياء أصلية عنده أو ليست أصلية؟ ما الوزن عند هذا وما الوزن عند هذا؟ هذا يقول الياء أصلية سيبويه، والآخر يقول الياء زائدة. بنو تميم سهلوا الأمر، قالوا خلاص لكي لا تشوش في هذا وفي هذا، إذا كان من واوي الأصل مثل قاب وألا، إذا كان واوي الأصل نحذف واحدة من الواوين وليس المشكلة، هل نحذف الأولى كما قال الأخفش أو الثانية كما قال السيبويه ليس مشكلة. أما في مثل بيعة عند بني تميم قالوا لا نحذف شيء ونطلق الياء ونطلق الواو وتصبح مبيوع عندهم، فيقولون الكتاب مبيوع، وقالوا هنا الياء مع الواو لا ليس فيها مشكلة وتبقى هكذا. هذا أو هذه اللغة قوم من العرب هم بنو تميم، كانوا يتكلمون في حالة اليائي يطلقون الياء مع الواو، في حالة الواوي يحذفون واحدة من الواو. فالمشهور لهجة الإعجاز هذه مبيع، واضح غيرنا إلى هنا. لا، جيد جدا. نحن قلنا من قبل إذا قلت لك لهجة لا تستطيع تسأل أيهما صحيح، لأن لهجة كلاهما صحيح. في هذا المكان هؤلاء 1000-2000-10000 يتكلمون هكذا، وفي هذا المكان 2000-10000 يتكلمون هكذا. هذه لغة فصيحة ونزل بها القرآن، وهذه لغة فصيحة نزل بها القرآن. هذا أسهل مبيع. نعم، هي أسهل لأن لم يحذف شيء. طيب أسهل في الفهم، ولكن نحن نتكلم من أو ما اللغة الأشهر؟ كان لهجة الحجاز أشهر. هذا هذه تميم وهذه الحجاز. كانت لهجة الحجاز أشهر في العموم، ليس في هذا الموضع فقط، في العموم هي الأشهر. فإن هل السؤال من قال المبيعون بنو تميم على موجود؟ نعم ابن عثيمين كان تميمين وهو قال المبيعون الله أكبر. اليوم هل يعني يتكلم الناس بنفس اللهجات القديمة؟ هذا قليل جدا، ولكن نحن نترك لأن هذا وجد وسمع في بعض الشعر، وهذا وجد وسمع في بعض الشعر، ولكن هو الأكثر. طيب انتهينا. هذا بالنسبة للثلاثي. طيب فماذا عن الرباعي والخماسي والسداسي؟ نفس الكلام الذي قلنا سيكون، سيحدث إعلان بالنقل ثم إعلان بالنقل ثم إعلان بالقلب. جيد، رقم. طيب افتح كتابك وانظر ماذا قال الشيخ رحمه الله. لا سيكون نفس الشيء، ولكن اكتب وسنمسح هذا ونكتبه في موضعه. اسم الفاعل والمفعول من الأجوف. واسم الفاعل من الثلاثي المجرب، إذا كان ثلاثيا ماذا نفعل؟ يعتل بالهمزة عينه، تبدل عينه إلى الهمزة. كصاد يصون صائل، باع يبيع بائع، وهكذا. ومن المزيد فيه يعتل بما اعتل به المضارع. المزيد كيف نحوله إلى المضارع؟ قلنا لا يعتل إلا أربعة أوزان، هذه الأربعة تعتل وغيرها يبقى بلا إعلال. قال كمجيب، مجيب أصله مجوب، صحيح من أجاب يجيب، أصله مجوب وحدث نقل ثم قلب، مفهوم؟ مستقيم أصله مستقوم، حدث نقل ثم قلب. منقاد، منقود، حدث قلب فقط. مختار، أصله مختير، حدث قلب فقط. تمام. هذا بالنسبة لاسم الفاعل. واسم المفعول من الثلاثي المجرد يعتل بالنقل. اسم المفعول ماذا يحدث؟ قال يعتل بالنقل وبالحذف. بالنقل ننقل الحركة إلى ما قبلها، يجتمع واوان فنحذف. ماذا نحذف؟ الواو الأولى أو الثانية؟ ليس بمشكلة في الواوي، يسبب مشكلة في اليائي. عند سيبويه يحذف الثانية لأن هي التي سببت الإشكال، وعند الأطفش يحذف الأولى. فإذا يحدث إعلان بالنقل والحذف. كصان يصون مصون، أصله مصون بواوين. طيب ومبيع، أصله مبيوع، وفي مبيوع عرفنا ماذا حدث. جيد. طيب والمحذوف هو واو المفعول عند سيبويه. المحذوف هو الثاني عند سيبويه، وعين الفعل عند أبي الحسن الأخفش. أما عند الأخفش فقد حذفت الواو الأولى الأصلية أو الياء، هي عين الفعل. وبنو تميم يثبتون الياء. بنو تميم إذا كان يائيا يبقون الياء مع الواو دائما، فيقولون مبيوع. هذه لهجة تميم. طيب واسم المفعول من المزيد يعتل، من المزيد فيه يعتل بالنقل وبالقلب إن اعتل فعله. نفس الكلام، اسم المفعول من غير الثلاثي ماذا يحدث فيه؟ يحدث الإعلال بالنقل ثم بالقلب. متى؟ في أربعة أوزان التي يعتل فيها المضارع ويعتل فيها اسم الفاعل، هي أيضا تأتي في اسم المفعول. أما الذي لا يعتل فيه المضارع ولا يعتل فيه اسم الفاعل فلا يعتل فيه اسم المفعول كذلك. طيب، كأجاب يجيب مجاب، ماذا حدث؟ أصله لا اسم مفعول، مجوب. أصل هذا مجوب، ماذا حدث؟ انتقلت الفتحة، صحيح، ثم قلبت الواو ألفا، طيب، فأصبح مجاب. ومستقام نفس الشيء. ومنقاد أصله منقود، صحيح، حدث النقل منقود، لا لم يحدث إلا قلب فقط. لماذا؟ تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا. ومختار كذلك. جيد. طيب، هل من أسئلة؟ قلنا إن الذي يعتل أو تعتل عينه من الأجوبة إذا أردت اسم المفعول من غير الثلاثي من الرباعي والخماسي أو الثلاثي هي أربعة أوزان: أفعل، استفعل، انفعل، وافتعل. نفسها هنا نقول أفعل واستفعل وانفعل وافتعل. أفعل مثل أجاب، أصله أجوب، هذا الأصل، صحيح؟ طيب، إذا أردت أن تأتي باسم المفعول ماذا نقول؟ نأتي بالمضارع يجوب، هذا المضارع. ماذا يحدث في المضارع؟ يحدث نقل، صحيح، ثم قلب. تنقل الكسر إلى الجيم فماذا يكون؟ يجيب، صحيح، الواو ساكنة وقبلها كسرة تبدل الواو إلى ياء، كيف يكون المضارع؟ يجيب. طيب، اسم المفعول ماذا نفعل في اسم المفعول؟ ميم مضمومة في الأول وفتحة قبل الآخر، كيف يكون اسم المفعول؟ يحتاج مجوب، يحدث النقل، كيف يكون؟ مجوب، صحيح؟ الواو ساكنة وقبلها فتحة فتقلب ألف ويصبح مجاب. إذا ماذا حدث؟ حدث نقل. أولا ثم قلب. ولهذا السبب في الكتاب ماذا قال؟ قال إعلاله بالنقل والقلب، تمام؟ أما هنا كيف إعلاله؟ يجيب بالنقل فقط. لا، بالنقل والقلب أيضا، بالنقل والقلب أيضا. طيب، استفعل مثل استقام، أصله استقوم، اسم الفاعل مستقوم، فنبدل إلى ياء بعد. طيب، اسم المفعول مستقوم، هكذا الواو تنتقل حركتها إلى ما قبلها، هذا نقله مستقوم، ثم يكون هكذا مستقوم مستقوم. صحيح؟ نعم. الواو ساكنة قبلها فتحة فتبدل ألف فيصبح مستقام من هذا القلب. طيب وزن فعل ماذا نقول؟ نقول إن فعل المضارع أصله إن فعل مثاله إن قاد أصله قاد يقول إن قود. صحيح؟ في المضارع ينقود هذا أصله. طيب اسم الفاعل واسم المفعول منقود. اسم الفاعل منقود واسم المفعول منقود. تحركت الواو وانفتح ما قبلها ماذا حدث؟ نقل القلب. لا ألفا نقله ألفا. تحركت وانفتح ما قبلها حدث قلب فقط. نعم. لا لا نقل فيه. وهناك كذلك افتعل لتختار أصله اختير هذا الأصل. مختير. اسم الفاعل مختير مختير بكسر مختار. صحيح. واسم المفعول مختير هذا اسم المفعول. مختير. تحركت الياء؟ نعم تحركت. انفتح ما قبلها؟ نعم. اذا تحركت وانفتح ما قبلها قلبت الف فتصبح هكذا مختار. تمام. هذا قلب. نفس الشيء في اسم الفاعل ولكن الحركه في اسم الفاعل كانت كسره مختير فحركت وانفتح ما قبلها فقلبت الف والحركه في اسم المفعول كانت فتحة تحركت وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا أيضا. ونحن نقول إذا وجدت حركة فوق الواو وقبلها فتحة تقلب ألف لا بأس. ما هي الحركة؟ هل هي ضمة؟ هل هي فتحة؟ هل هي كسرة؟ تمام. طيب حمزة فهمنا. الفعل الذي درسناه إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون معتلا. درسنا من الصحيح الفعل المضاعف. صحيح. وكيف يأتي منه المضارع والأمر واسم الفاعل واسم المفعول كيف من مجرده وكيف من مزيده. ودرسنا من الفعل المعتل الفعل المثال ما كان أوله حرف علة. وعرفنا أيضا كيف نأتي بالماضي والمضارع والأمر متى نحذف الواو متى نبقى الواو وإذا كانت ياء هي تبقى دائما. وتكلمنا عن الفعل الأجوف أيضا كيف تحوله إلى الماضي والمضارع والأمر كيف تسنده إلى الضمائر. والآن إن شاء الله تعالى نتكلم عن الفعل الناقص. ما الفعل الناقص؟ هو الفعل الذي تكون لامه حرف علة. إذا كان آخره حرف علة هذا يسمى بالناقص. ويسمى كذلك بذي الأربعة لأنك إذا تكلمت عن نفسك يصبح بأربعة أحرف. نحن سمينا الأجوف ذو الثلاثة. صحيح؟ وهنا ذو الأربعة. قلت إذا تكلمت عن نفسك يصبح بثلاثة أحرف وهذا ذو الأربعة سعيت يصبح بأربعة أحرف. هذا الفعل الناقص هو الذي يكون في أخره حرف علة. هذا الفعل ماذا نفعل في حرف العلة؟ نحن قلنا حرف العلة لا يكون ألفا أصليا. صحيح؟ إما واو وإما ياء. حرف العلة في الآخر نقول آه إذا هذه القاعدة العامة درسناها من قبل فحجرك الواو أو الياء وانفتح ما قبلهما ماذا يحدث؟ نقلب كل بتاء ألفا. طيب أمثلة، لو قلت لك مشى ماشيا هذا الأصل مشى ما أصله مشيا، نحن عرفنا ميم شين الألف لا تكون أصلية، إما أصلها الألف إما أصلها الياء. طيب في المضارع يمشي، فهذه أصلا ياء، تحركت الياء أو لم تتحرك؟ تحركت. انفتح ما قبلها؟ نعم، فلا بد من قلبها ألفا نقول ما شاء. طيب دعا أصله من دعا يدعو، ما أصله؟ دعا و تحركت الواو؟ نعم، انفتح ما قبلها؟ نعم. فماذا نقول؟ دعا دعا وهكذا. نعم، إذا كان أصلها الياء كتبت كالياء، كتبت الألف كالياء، وإذا كان أصلها الواو كتبت ألفا. فهنا غزا كيف نكتب؟ بالياء أو بالألف؟ أو الياء. نكتبها تشمل الياء أو تشمل الألف؟ تشمل الياء. غزا المضارع يغزو غزا يغزو. طيب غزا يغزو أصلها الواو، فإذا نكتبها بالألف. فهمنا؟ قضى نكتب الألف أو الياء؟ يقضي، لأن المضارع يقضي نكتبها هكذا. فهمنا؟ نعم. يأتي مشى ودعا كلاهما بالألف في الآخر، مشى بألف ودعا، كيف نكتب الألف؟ هل نكتب هكذا أو نكتب هكذا؟ هل نكتب هكذا دعا بألف أو نكتبها مثل الياء هكذا بدون الضم؟ هذه ألف وهذه ألف، كيف نكتب؟ أقول انظر إلى أصلها، إذا أصلها الياء اكتب هكذا، إذا أصلها واو اكتب هكذا. فهمنا؟ طيب غزا لأن المضارع يغزو. طيب قضى يقضي نكتب هكذا. طيب لها بمعنى لعبة المضارع؟ لا، إذا وجدتها بالألف فأصلها الواو، وإذا وجدت في الأصل واو فهي بالألف. لها يلهو. طيب ومشى يمشي مثلا في من آخر في النوم رمى يرمي وهكذا. فهمنا؟ طيب إذا تحركت الياء أو الواو وانفتح ما قبلهما ماذا يحدث؟ تقلبان ألفا. طيب ماذا لو تحركت الياء والواو ولكن لم ينفتح ما قبلهما؟ إذا ما وجد قبلهما فتح ماذا نفعل؟ قال تبقى الياء كما هي والواو كما هي. مثلا نسي، تحركت الياء؟ نعم. هل انفتح ما قبلها؟ لا. فإذا لا تقلب الياء ماذا؟ لا تقلب الياء ألفا. لماذا لم تقلب الياء هنا ألف وقلبت في مشى ألفا؟ لأن نسي قبل الكسر لا، أنا لا أتكلم في المضارع، في المضارع في المضارع هكذا ينسيو، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألف فأصبحت ينسيو. أما في الماضي، في الماضي ناسية، طيب هل أقول نسى في الماضي؟ لا، ناسية. لماذا ما بدلت الياء إلى ألف؟ ليش هذا كذا؟ أنا قبلها كسرة. راضية، قبل راضية. طيب لماذا الياء هنا بقيت ياء ما تبدلت ألفا؟ لأن الذي قبلها ليس مفتوح، والقاعدة لا بد أن تكون متحركة وقبلها فتحة. طيب في الواوي سالوا، سالوا بمعنى الدفع. طيب لماذا لم تتبدل الواو إلى ألفا؟ لأن الشرط لم يكتمل، لا بد أن تكون متحركة وقبلها فتحة، فهذه متحركة وقبلها ضمة فلا تقبل. ولا بأس، هل هذا في فعل ثلاثي أو غير ثلاثي؟ القاعدة ثابتة، إذا تحركت الواو أو الياء وانفتح ما قبلها قلبت ماذا؟ قلبت ألفا. نأتي بغير الثلاثي. أعطى، ما أصله؟ أعطى ياء. أصله هذا، ماذا حدث؟ تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفا. طيب مثلا استهدى، أصله استهدي هكذا، ماذا حدث؟ حجرت الياء وفتح ما قبلها. تمام، نعم. كذلك في اسم المفعول، ليس الفاعل، في اسم المفعول أعطى اسم الفاعل معطي، معطي صحيح، معطي، معطيان هو اسم، تحركت الياء ولكن لم ينفتح ما قبلها، ففي اسم الفاعل تبقى ياء، ولكن في اسم المفعول يفتح ما قبلها، فماذا نقول؟ نقلبها ألف وتكون معطى. استهدى، يستهدي في اسم الفاعل لا تقلب ألفا، في اسم المفعول تقلب. إذا ما سبب القلب؟ تحركت الواو أو الياء وانفتح ما قبلها تقلب ألفا دائما. كذلك في المبني للمجهول، لو قلت مثلا أعطى يعطي، ماذا نقول؟ أعطي يا محمد هدي، أعطي. تحركت الياء، هل انفتح ما قبلها؟ إذا لم ينفتح ما قبلها تبقى ياء، فإن انفتح فالمبني المجهول كاسم الفاعل لا يقلب فيه شيء. أعطيت المزن، نعم أعطيت، هذا نفس الشيء، نفس الشيء. مستهدى أعطيت، تحركت الياء خلاص، إذا لا تقلب، لأن الشرط أن تتحرك الياء وينفتح ما قبلها، فإذا لم تتحرك الياء أو لم ينفتح ما قبلها لا تقلب. مستهدى، نعم تقلب ألفا، اسم الفاعل مستهدي، تحركت الياء وانفتح ما وانكسر ما قبلها فلا تقلب، فإذا تحركت وانفتح ما قبلها قلبت. فإن هذا، وهذه القاعدة في، نعم هذا، هذه القاعدة في هذا الموضع عموما في فعل الناقص، إذا تحركت الياء أو الواو وانفتح ما قبلها قلبت الياء والواو ألفا. في الفعل الماضي المبني للفاعل ليس مبني للمجهول، لأن مبني المجهول يكسر ما قبله، في الفعل الماضي المبني للفاعل سواء كان هذا الفعل ثلاثيا أو أكثر من ثلاثي، القاعدة ثابتة، إن تحركت الياء أو الواو وانفتح ما قبلها قلبت الياء والواو ألفا. طيب أيضا يكون في اسم المفعول نفس الشيء، لأنها تحركت وانفتح ما قبلها. افتح كتابك. والثالث المعتل اللامي، الفعل المعتل باللام، ويقال له الناقص، يسمى فعلا ناقصا، ويسمى أيضا يقال له ذو الأربعة بأربعة أحرف. لماذا؟ لكون ماضيه على أربعة أحرف. إذا أخبرت عن نفسك، إذا أردت أن تتكلم عن نفسك فتقول مشيت، طيب ما شيت، عفوا صحيح ما شيت، وتقول دعوت ورضيت ونسيت، نسيت نعم. قال فالمجرد يعني الذي بدون زيادة تقلب الواو والياء منه ألفا، الياء والواو تقلبان ألفا إذا تحركتا وانفتح ما قبلهما، إذا كانتا متحركتين وقبلهما فتحة، كغزا ورمى وعصى ورحى. غزا ورمى فعلان وهذا هو المطلوب، وجاء بمثالين من الأسماء ولا بأس بهذا، فهمنا؟ لأن عصى ورحى من الأسماء، أما غزا ورمى فهما من الأفعال. طيب، وكذلك الفعل الزائد على الثلاثة إذا زاد عن ثلاثة أحرف كأعطى واشترى واستقصى وهكذا. أصله أعطي بياء، صحيح؟ تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا، اشترى ياء هكذا، استقصى ياء بالياء، فهمنا؟ طيب، واسم المفعول منه كذلك، لماذا؟ لأن نفتح ما قبل الآخر. قال واسم المفعول منه كالمعطى والمشترى والمستقصى هكذا. وكذا الفعل العادي إذا لم، وكذا إذا لم يسمى الفاعل، إذا انظر إلى الفعل أعطي ماذا تفعل في المبني المجهول؟ أعطي، تحركت الياء؟ نعم. انفتح ما قبلها؟ لا، فلا تقلب. طيب ماذا لو كان الفعل مضارعا وبنيت للمجهول؟ نحن قلنا الفعل المضارع في البناء المجهول نضم الأول ونفتح ما قبل الآخر، إذا تحقق الشرط، أصبح مبنيا للمجهول في آخره حركة وقبل ياء متحركة أو واو متحركة وقبلها فتحة فتقلب. قال كذا إذا لم يسمى الفاعل، لم يسمى الفاعل يعني بني للمجهول، إذا بني الفعل للمجهول، إذا لم يسمى الفاعل من المضارع كقولك يعطى في المضارع، يعطى، يشترى، يغزى، يرمى وهكذا، تمام؟ فهمنا؟ طيب نقف عنده ونتكلم إن شاء الله تعالى في الدرس القادم عن فعل الماضي، ماذا نفعل إذا أردنا أن نسنده إلى الضمائر في الفعل المجرد وفي الفعل الماضي، إذا أسندناه إلى الضمائر كيف يكون؟ هذا موضوعنا إن شاء الله في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.